وقت الغناء. يا أصدقائي، فصول السنة هي الربيع، أحب الربيع. ثم الصيف، أنا أحبه جدا، الخريف، أحب الخريف. ثم الشتاء، أنا أحبه جدا،